خيار المجلس وخيار الشر، ومثله بقية الخيارات. الضغان على المشتري. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حصل للمسلم الخيار فيما يريد شراءه فكيف يفسخ ذلك؟ هل يذهب إلى القاضي أم ماذا يفعل؟ يشهد شاهدين يفسخ، ما يحتاج يروح إلى القاضي. يشهد شاهدين لأني وجدت السلعة الفلانية عين كذا وكذا وأني فاسق للبيت، يكفي هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سقطت 10 ريالات قبل 20 سنة على رجل. سقطت 10 ريالات قبل 20 سنة على رجل وأخذتها ولم أخبر وكنت جاهلا. سقطت على رجل يعني من رجل، يعني سقطت من رجل. نعم. وأخذتها ولم أخبر وكنت جاهلا، وما زال هذا الرجل على قيد الحياة، فهل أرجعها 10 ريالات أم أزيد لكون هذه 10 كانت قبل 50 سنة لها قيمة أكثر؟ وفضيلة الشيخ وفقكم الله، سقطت من رجل 10 ريالات قبل 20 سنة وأخذتها ولم أخبره وقد كنت جاهلا، وما زال هذا الرجل على قيد الحياة، فهل أرجعها 10 ريالات أم أزيد لكون هذه 10 كانت قبل 20 سنة لها قيمة أكثر؟ نعم، يجب عليك ردها إليه أو طلب مسامحته. فردها بقيمتها الحاضرة وقت الرجل، بقيمتها وقت الرجل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشركاء نبيع صابون بالتقسيط، وقد يأتينا زبون فيقول أنا محتاج 10,000 ريال مثلا، فأعطوني بضاعة تباع في السوق بهذا المبلغ، فنقوم ببيعه صابونا بالتقسيط 15,000 ريال ثم يبيعه في السوق 10,000 ريال وقد تقل قليلا، فما حكم البيع بهذه الطريقة؟ هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور. أن يأتي المحتاج إلى تاجر ويقول أنا محتاج، بع علي سلعة بثمن مؤجل، فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يقبضها ويخرجها من محل التاجر جائز، ويبيعها في مكان آخر على غير الدائم وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل يسلم له الثمن الذي اشتراها منه به. هذه مسألة التوافق وهي جائزة عند الجمهور. ليش حاجة الناس؟ لأن الناس اليوم ما فيه قرض إلا بربا، ليس فيه هناك قرض إلا بربا، فيلجأون إلى هذه الطريقة. لكن لا بد لها من ضوابط، لا بد إذا اشتراها بثمن مؤجل كله يقبضها قبضا تاما بأن ينقلها إلى محله ثم يبيعها على غير من أدينه إياها. إذا كان فعل هذا فلا بد. لكن الذي بلغنا إن البنوك أو بعض البنوك تبيع عليه سلعة، لكن تمنعه من قبضها، يقولون لا حنا نتولاها، وكلها نبيعها، لك نعطيك ثمنها. هذه حيلة، ولا يجوز للبايع أن يسيب السلطة على السلعة. يجب أن تنزع يده عن السلعة وتكون بيد المشتري هو اللي تولاها ويبيعها، فلا يجوز أن يكون للبائع الدائم سلطة على هذه السلعة.